Oh, الله. لا Oh! تبارك الله تبارك الله رب العالمين Oh,

الحليم. Thank you. الجنة الله يخليك معليش شكرا الله الإنسان. غير المغضوب عليهم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير على ذلك ليس عندنا